بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا الله الله الله الله الله الله. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أي الله يحييك. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماتك. الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الله أكبر. وهو أعلم بالمهتدين. نعم الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. تعليم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فضل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الله الله الله الله الله. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. الله كذلك زين من الله الرجس على النبي كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما. الله الله الله الله. قد فصلنا الآيات. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك مستقيما. يا سيدنا جميل، الله أكبر. يا سيدنا عريف، الله الله. وهذا صراط ربك مستقيما. الله الله. قد فصلنا الآيات. نعم. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم. وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم

Thank you. فما كان لشركاء وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء Thank you. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء فذرهم وما يفترون وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء

أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعد الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين آدوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين

مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله أكبر. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا إله إلا الله. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أيوة الله. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. لا إله إلا الله. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لا إله إلا الله. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إن الذين شيء. لا إله إلا الله. Thank you.

ثم قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني مذعورا

يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء أنهم كانوا كافرين قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار Thank you. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم the الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله Thank you.

قالوا ما أغنى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى ولقد جئناهم ب

حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله.